ومقاصده ومبانيه، ومقاصده ومبانيه، لأن المقصود من القرآن هو الفهم والإدراك والعمل بما جاء به، بما جاء به من أحكام، من أحكام وحدود وأخلاق وأداب وعقائد وقصص وعبر ومواعظ. ولذلك فإن العلماء قالوا إن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة أمور كلها في نفع الناس وبيان الحق لهم وتحقيق السعادة والطمأنينة والراحة والاستقرار في كل ما يتعلق في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بالمعتقد الصحيح والتوحيد الخالص وإخلاص العبادة لله عز وجل على حد قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتعلم حق الله على أتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. وفي الحديث الصحيح الآخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح المخرج عند أبي داود في سننه وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا غفرت لك. وفي الحديث الصحيح الآخر عن عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. وفي الحديث الصحيح الآخر المخرج عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة، ولا شك أن هذا له قيد وشرط، وشرط لا بد من العمل به والوفاء فيه، وهو ما اتفق عليه من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا بيت الله الحرام، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولذلك فإنك لو أردت أن تورد كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما تقرر من خلاله التوحيد وطلبه الله عز وجل من عباده لاحتجت إلى الدروس المتوالية والمحاضرات الكثيرة، ولكنها إشارات وإشادات وتنبيهات في مثل هذا الزمان الفاضل والمكان الفاضل أمام جموع المعتمرين والطائفين والركع السجود، لا بد أن يعرفوها ويدركوها ليحققوا العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ويوحد الله على وفق ما أراده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن هذا الأمر الذي تحدثنا عنه، ألا وهو ما جاء في القرآن الكريم من بيان الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وتنقيتها من الشوائب والبدع والخرافات والشركيات، هو العاصم بعد الله سبحانه وتعالى من الفتن وإرهابها ومن دعاة السوء وما يدعون إليه ومن كل الشرور والمخاطر والمكدرات والمؤثرات والشوارد والموارد التي قد تصرف قلب الإنسان أو تحرفه أو يزين له دعاة الشر من الإنس ومن شياطين الإنس والجن من تلك الأعمال التي قد يخرج فيها أو إذا تأثر بها أو أخذ بما دعت إليه عن حقيقة التوحيد والعبادة الصادقة الصافية النقية التي يجب أن ننهلها من معينها الصافي وموردها الزلال، ألا وهو كتاب الله العظيم. أما الأمر الثاني الذي جاء به القرآن وقرره فهو تلك الأحكام والمبادئ والثوابت والأصول والقواعد والأخلاق والآداب التي أوجبها على عباده وطلب منهم العمل بها والتحلي بما أتت به من الفضائل والشمائل والكمائل حتى يقوموا بأمر الله خير قيام ويؤدوا طاعاتهم وعباداتهم وكل واجباتهم ومسنوناتهم على وفق ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وثبت في الحديث الحسن وثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين الرجل منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها مما يطلب من المؤمن العمل به كلها جاءت في القرآن، إما عامة أو مطلقة أو مخصصة، والسنة بيّنت ذلك بياناً شافياً كافياً لمن أراد النجاة والفلاح والأخذ بما يقوده ويجعله مؤمناً صالحاً تقياً صادقاً في أعماله وأقواله. أما الأمر الثالث من الأمور التي جاء بها القرآن وقررها هي تلك القصص عن أنبياء الله السابقين وعن الأمم السابقة والغابرة، مما لا بد من التأمل فيه ومعرفة المقصد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من إيراد هذه القصص والأمثال التي وقعت لمن سبقنا، إن ذلك يكمن في العبر والدروس المستفادة منها، لا أن نقرأها مرورا عليها دون تدبر وتأمل ومعرفة ما يراد بها، لأننا إذا لم نقم بذلك فإننا لا نعمل وفق الحقيقة التي من أجلها نقرأ القرآن، ألا وهو العمل. لأن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقرؤون القرآن ويقولون إن المقصود من قراءته العمل. ولذلك ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله إلا علمناها وعملنا بها. فهذا هو حال صحابة رسول الله رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولذلك فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن هنا وصف هذا القرآن الكريم بأنه حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من أخذ به هدي ومن تركه ضل، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد، فيه حكم ما بيننا وخبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، من وفق إلى العمل بما جاء به وأمر الله من خلاله في آياته فقد وفق إلى الخير، ومن كان خلاف ذلك فليبحث عن الطريق والوسيلة والأسلوب الذي من خلاله يعود إلى حياض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند البخاري أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أنه يجاء بالمؤمن الذي يقرأ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الدنيا. ولذلك فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر القرآن الذي لا بد أن يدرك كل مسلم حقيقة ذلك ويهتدي من خلاله بهدي من سبقنا، فقد كانوا يتركون كل أمر من الأمور التي تشغلهم وتلهيهم وتمنعهم من قراءة القرآن وتدبره والتأمل فيه، وينصرفون انصرافا كاملا إلى قراءة القرآن الكريم إلى قراءة القرآن الكريم. وأعظم هدي وأكمله وأشمله وأفضله وأتمه وأقربه إلى ما أراد الله عز وجل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن، فقد كان يحرص حرصا شديدا على قراءة القرآن والإنصات إلى من يقرأه والاستماع إليه. ولذلك فإنه استمع إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأمره بالاستمرار بهذه القراءة حتى ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه: وكان يحب أن يستمع القرآن من غيره. ولذلك ثبت في الحديث المخرج أصله عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت أبي موسى الأشعري فسمعه يقرأ القرآن فوقف يستمع إلى قراءته، فلما كان من الصباح ورأى أبا موسى الأشعري قال: يا أبا موسى، لو رأيتنا البارحة ونحن نستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: لو كنت أعلم مكانك يا رسول الله لزينته تزيينا ولحبرته تحبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية كان يستعيذ بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأخرج ابن خزيمة وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فصليت معه فقرأ البقرة حتى بلغ 100 آية، فقلت: يركع الآن. فاستمر بقراءته ثم قرأ النساء ثم آل عمران ثم كبر وركع ركوعا طول قيامه ثم رفع وظل كذلك طول ركوعه وقيامه، ثم قال ثم قال سمع الله لمن حمده رافعا من ركوعه وظل واقفا طول وقوفه في القراءة ثم سجد وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وقد أدركه الفجر ولم يصلي إلا أربع ركعات وكان يمد مدا ويسبح عندما ترد عليه آية فيها تسبيح ويتعوذ إذا مر بآية فيها وعيد ويسأل الله من فضله إذا مر بآية فيها وعد وكان يرجع في القرآن ولذلك أيضا كان يقف عند رؤوس الآي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة وكذلك في كل قراءته لسور القرآن وآياته ولنعلم أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كان في رمضان ونزل عليه القرآن في رمضان لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا والمقصود بهذه الليلة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي ورد التأكيد على قيامها والاهتمام بالعبادة فيها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم وكان جبريل عليه السلام كما ذكرنا ذلك في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن أكثر من مرة كما روي عن فاطمة رضي الله عنها في هذا المقام وللحديث بقية عما يتعلق بفضل القرآن وخصوصية رمضان فيه أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما والحاضرين وفقها وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين

ورميهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم، ونفس كروبنا وكروبهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، وأمنا وإياهم من كل خوف وفتنة يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم، واشفي مرضاهم، وارحم موتاهم وشهداءهم. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. إذا لم يكن في سابق علمك هدايته ورده إلى الصواب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.